Oh,

Amen. فالذين عند ربك يسبحون

والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن الله لحكمه وإن أسأله لبرد إنه يعلم ولا يعلى عليه. فمعنى الشخصان إخوة الإيمان في هذه القيادة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القاري الشيخ عبد اللطيف محمد العزيز مسعود والمقيم بالخلقشة السعادات مركز تدبير في محافظة الشرقية. ومن مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أتفكر باسم الأسرة والعائلة العريقة عائلات أبو شرارة متمثلة في أسماء الحاج عبد الحميد أبو شرارة كبير وصغير بخالص الشكر لكل من حضر المواساتين في الوالدة الرحيمة. كما تقدم باسم سهرين الحاج كلمة تنزيل أيضا بخالص الشكر. ونقلنا لحضراتكم هذه التلاوة عبر عزيز الاستاذ الاذاعي الحديث المتطور من صاحب الحاج احمد ابو منيا والمقيم بنيه السباحه. وكذلك الصراط المقام من مرور قصور طلاقا المتمكنه والذي حمل وتحمل تحت اداره واشراف اولاد السعدين والمقيم ببنها في محافظه القريه. أيها الإخوة المقربون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني جماعة جايين لك يعني مش حاجة.